بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ذكر تحت هذه الترجمة أو تحت هذا العنوان قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. الشيخ رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. والشارح حفظه الله يقول: هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. قال: والأبواب التي قبله أيضا هي في حماية التوحيد، لكن الأبواب قبله عامة، وما في هذا الباب أمور خاصة، وإلا كل الأبواب السابقة الغلو في الصالحين وبناء المساجد على القبور، يعني النهي عن الغلو وعن بناء المساجد على القبور والغلو في القبور، كل هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها سدا للطريق الموصل إلى الشرك. وهذه الأبواب كلها في موضوع واحد. ثم بعد هذا أيضا يأتي عنوان يشبه هذا العنوان: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. فهذا الباب هو في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من الضد العملي، مما يضاد التوحيد في العمل. أما الباب الذي سيأتي مثله فهو حماية جناب التوحيد مما يضاده في القول، في الكلام، في القول. يقول الشيخ الفوزان وفقه الله: ولا تعجبوا من كون الشيخ كرر هذه الأبواب واحدا بعد واحد، يعني كررها في موضوع واحد، لأن هذه المسألة عظيمة. فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب الفتنة في القبور، والغلو فيها وبسبب الغلو في الصالحين. والحقيقة يعني هذا كلام سديد وواقع، فالغلو في الصالحين هو سبب من الأسباب التي جعلت بني آدم ينحرفون عن الدين، والغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني مجاوزة الحد الذي حده الله وحده رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب هذه الأمور، منذ أن بنيت المساجد على القبور، ومنذ أن ظهر التصوف في هذه الأمة، منذ أن ظهر التصوف في هذه الأمة. يا أخي لا تشغلنا بالتصوير والكاميرات، أقل ما في عملك هذا أنه عبث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة من هذا؟ يعني أعميتنا بالفلاش والله المستعان. فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب هذه الأمور، منذ أن بنيت المساجد على القبور، ومنذ أن ظهر التصوف في هذه الأمة، يعني التصوف المنحرف. والشرك يكثر ويتعاظم في هذه الأمة إلا من رحم الله عز وجل، فالأمر خطير جدا. ومن هذا التصوير الذي لا فائدة فيه، يزعم صاحبه أنه للذكرى أو ليباهي به أبناء قومه إذا ذهب إليهم، وأنني هذه صور المسجد النبوي ومن فيه وصور المدرسين وإلى آخره، حتى يقال له أو يعظم ويقال حاج أو الله المستعان، من رأى الله به. فالذكرى إذا تريد الذكرى صحيح هو القرآن الكريم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فمن أضاعه أضاع ذاكرته، من نسي القرآن ونسي تلاوته فقد أضاع ذاكرته. أما هذه الصور فالاحتفاظ بها للمباهات أو لتعظيمها لا شك أنه سبب ووسيلة إلى الشرك، كما حصل في قوم نوح. قال: ولذلك كرر الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع وأبدى وأعاد، لأنه هو المرض الذي أصاب الأمة، من أجل أن ينبه العلماء وينبه المسلمين على هذا الخطر الشديد ليقوموا بعلاجه والدعوة إلى التوحيد. يعني الذي خلف المسلمين أضعف قوتهم هو ما تسرب إليهم من هذا الشرك، سواء كان الشرك الأصغر الذي يجامع أصل التوحيد أو ربما أيضا الأكبر. نعم، فالواجب هو التنبيه، تنبيه العلماء وتنبيه المسلمين على أن ما أصابهم هو بسبب هذا المرض الخبيث، هذا الخطر الشديد، ليقوموا بعلاجه والدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك من هذه الأمة. وإلا إن سكت العلماء عن هذا الأمر فإنه يتعاظم، وبالتالي في النهاية يكثر الجهل، وتعتبر هذه الأمور من الدين، يعني تعتبر الأمور المفضية للشرك من الدين، ويعتبر من نهى عنها من الخارجين عن الدين، كما حصل الآن أن من ينكر هذه الأمور وينبه الناس إلى خطرها ويدعو إلى التوحيد يرمونه بأنه متشدد وأنه خارج عن الأمة، لأن الأمة عندهم هم عباد القبور، ومن أنكر عبادة القبور صار خارجا عن الأمة، وهذا من قلب الحقائق والعياذ بالله. فالدين الذي جاءت به الرسل هو إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا هو الدين. أما عبادة القبور فهي دين أبي جهل وأبي لهب ودين المشركين، ليست هي دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن إذا ظهر الجهل وظهر اتباع الهوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور الشركية من الدين، وجعل التوحيد هو الخروج عن الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله باب ما جاء في حماية المصطفى. ما معنى المصطفى؟ المصطفى معناه المختار من الصفوة، أصله مصطفى بالتاء ثم أبدلت التاء طاء فصار مصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يختار. نعم، والمصطفين أي المختارين، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو خيرهم وأفضلهم، فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، اختاره الله للرسالة والقيام بدعوته على فترة من الرسل، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقوله جناب التوحيد، الجناب هو الجانب، فالجناب والجانب بمعنى واحد، أي حمايته صلى الله عليه وسلم حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك والتساهل فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حدود التوحيد حماية بليغة، بحيث أنه نهى عن كل سبب أو وسيلة توصل إلى الشرك، ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة، الصلاة في أصلها مشروعة، فإذا فعلت عند القبور أصبحت بدعة وسيلة إلى الشرك، ولو حسنت نية فاعلها، فالنية لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان العمل يؤدي إلى محذور. والدعاء مشروع ما في شك، لكن إذا دعي عند القبر، إذا دعي الله عند القبر فهذا ممنوع، لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبر، هذا سد للوسائل، للذرائع الموصلة إلى المحذور. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الدعاء عند القبور، ونهى عن البناء على القبور، ونهى عن العكوف عند القبور، واتخاذ القبور عيدا، إلى غير ذلك. كل ذلك من الوسائل التي تفضي إلى الشرك، وهي ليست شركا في نفسها، بل قد تكون مشروعة في الأصل، ولكنها بما أضيف إليها من المكان أو أصبحت يعني بدعة إضافية تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، ولذلك منعها صلى الله عليه وسلم. نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الدعاء عند القبور، ونهى عن البناء على القبور، ونهى عن العكوف عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور عيدا، يعني يكرر ويعود إليها كل أسبوع، أو يعود إليها يعني كل شهر، أو يعني شيء يعود بالزمان، أو يعود نعم كلما جاء هذا المكان. قال وقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله. هذا آخر سورة التوبة. قوله تعالى لقد جاءكم، لقد جاءكم، اللام لقد في لقد، لام القسم تدل على قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم، وقد حرف تحقيق، والخطاب للعرب خاصة، وهو للناس عامة أيضا، لكن للعرب خاصة لأن الله يقول رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم، والرسول عربي عليه الصلاة والسلام، لكن للعرب خاصة لأن الرسول عربي بعث بلسان عربي، أنزل عليه القرآن الكريم بلسان عربي مبين، لكن للعرب خاصة لأن الرسول عربي بعث بلسانهم، فالمنة عليهم به أعظم. ولهذا قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإذا يعني كما يقول أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه يخاطب العرب، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بهذا الأمر فغيركم أحرى ألا يقوم به. لقد جاءكم أيها المسلمون عموما والعرب خصوصا رسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهو وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والتحقيق في هذه المسألة أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، أما النبي فهو مأمور بالبلاغ، مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يكون رسولا بالمعنى العام، لكن لا يكون رسول بالمعنى الخاص إلا من أرسل إلى قوم مخالفين. فأول الرسل على هذا التعريف هو نوح، وأول الرسل بالمعنى العام هو آدم عليه السلام، آدم أوحي إليه، وآدم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن من لدن آدم إلى نوح 10 قرون ما حدث خلاف، كلهم على التوحيد. حدث الخلاف في قوم نوح لما صنعوا التماثيل والصور لقوم صالحين، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وضعوا تماثيل في أماكنهم حتى يعني يذكروا الله عز وجل، نيتهم حسنة، لكن لما طال الأمد وتعاقبت أجيال جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إن هذه التماثيل تعبد ليست لمجرد الذكرى، فعبدت، عندئذ صاروا مخالفين ومشركين، فأرسل إليهم نوح. فأول الرسل إلى قوم المخالفين نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا يتبين أنه لا إشكال، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فهنا نجد أن الرسول والنبي يدخل في معنى الإرسال العام، لكن معنى الإرسال الخاص وهو إرسال الرسول إلى قوم مخالفين يعني لا يشمل من أوحي إليه وهو مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه لم يرسل إلى قوم مخالفين. واضح يعني؟ إيه نعم، يعني لأنه هذا قد يكون غير واضح ويعترض عليه، إذا قلنا من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فهو رسول، ومن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهو نبي، في بعض الإشكال، لأن النبي مرسل بالمعنى العام، والنبي من أول من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنبياء بني إسرائيل أيضا لما كانوا فيهم كانوا يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويحكمون بالكتاب الذي نعم. فتحرير المسألة هو ما ذكرت، أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين مشركين نعم، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يرسل إلى قوم مخالفين، يعني ما في قوم مخالفين حتى يرسل إليهم. فعندنا حتى في البناء اللغوي رسول ومرسل ورسالة ومرسل إليه، لكن نبي نبي نبي ومنبي ونبوة ما فيه ومنبى إليه. حتى في البناء يعني النبي تعريف النبي أقل من تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يا الشيخ لعله تعرض إلى هذا، يقول الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قال هذا التعريف المشهور عند أهل العلم، ويذكره المفسرون عند قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا تمنى يعني تلا ألقى الشيطان في تلاوته يسمعه السامعون يظنون أنه من تلاوة النبي، وهو ليس من تلاوة النبي، وإنما هو من تلاوة من إلقاء الشيطان كما حصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال من سورة الحج: يذكرون هناك تعريف الرسول وتعريف النبي والفرق بينهما، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وأشهرها كتابه النبوات. الرسول من أوحي إليه بشرع بخلاف النبي، فإن النبي يبعث بشريعة من قبله كأنبياء بني إسرائيل يبعثون بالدعوة إلى التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات هو الذي استفدنا منه تحرير تعريف الرسول أنه الذي أرسل إلى قوم مخالفين، أما النبي فيكون يعني أوحي إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، ولكنه لم يرسل إلى قوم مخالفين، بل من بعث فيهم هم على التوحيد، ليسوا مخالفين ليسوا مشركين. وراجعوا كتاب النبوات تجدون فيه هذا المعنى. قال: وقد يوحى إلى النبي وحي خاص في بعض القضايا، لكن الغالب أنه يبعث بشريعة سابقة، هو رسول بهذا المعنى العام. أي نعم، لكن الصحيح أنه يعني إذا أن ما نجد يعني رسول أرسل إلا وقد أرسل إلى قوم مخالفين. نعم. قال: كأنبياء بني إسرائيل. نعم. أما الرسول فإنه يبعث بشريعة مستقلة، صحيح هذا، لكن أيضا يبعث بشريعة مستقلة ويبعث إلى قوم مخالفين، يرسل إلى قوم مخالفين مشركين. ولهذا يقولون أول الرسل نوح، مع أن آدم أوحي إليه، وقبل نوح أيضا أنبياء أوحي إليهم. لكن إذا تذكرنا الحديث الذي في صحيح البخاري أنه بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، عرفنا أنه لم يحدث الشرك والمخالفة إلا في قوم نوح. أين؟ قال: والمراد بتبليغه هنا الجهاد والإلزام، أي أمر أن يلزم الناس باتباعه ويجاهدهم على ذلك، خلاف النبي فإنه يؤمر بالتبليغ بمعنى تعليم الناس شرع من قبله وإفتاءهم فيه، وهذا مأمور به غير الأنبياء حتى العلماء. فالتبليغ الذي معناه التعليم والإفتاء وبيان الحلال والحرام والحق من الباطل، هذا مأمور به كل من عنده علم. إنما المراد بالتبليغ هنا التبليغ الخاص الذي هو الإلزام والجهاد على ذلك، والنبي أيضا يجاهد، لكن يجاهد على شرع من قبله. على كل حال، التعريف اللي يعني ذكرته هو الذي يعني يفي بالموضوع. الفرق بين الرسول وبين النبي أن الرسول أرسل إلى قوم مشركين قوم مخالفين، أما النبي فقد يبعث ويرسل لكنه ليس إلى قوم مخالفين. لا لابد من هذا القيد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال من أنفسكم أي من جنسكم من العرب، تعرفون لسانه ويخاطبكم بما تعرفون، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا من نعمة الله أن جعل هذا الرسول عربيا يتكلم بلغتنا، ولم يجعله أعجميا لا نفهم ما يقول. ولهذا قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتنا ونعرف نسبه ونعرف لغته، ولم يكن أجنبيا لا نعرفه أو يكن أعجميا لا نفهم لغته. هذا من تمام النعمة على هذه الأمة. ولم يكن من الملائكة وهم جنس آخر من غير بني آدم، بل هو من جنسنا ويتكلم بلغتنا. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل، جزاك الله خير. ولهذا الذي لا يعرف العربية لا يصح أن ينتقد القرآن الكريم. الذي لا يعرف العربية لا يصح ولا يجوز ولا يسوغ له أن ينتقد القرآن الكريم. يقال إن الملك فيصل رحمه الله سافر في رحلة علاجية إلى فرنسا، فقام على علاجه طبيب مشهور، صار هذا الطبيب يطعن في القرآن. لما عرف الملك فيصل عرف أنه عربي صار يطعن في القرآن ويترجم للملك فيصل ما يقوله. فأجابه الملك فيصل هل تعرف العربية؟ قال لا. قال كيف تطعن في قرآن عربي وأنت لا تعرف اللسان الذي نزل به؟ فأحبط هذا الطبيب وندر على نفسه أن يتعلم العربية، فتعلمها في مدة بجد، ثم بعد ذلك لما قرأ القرآن أسلم. نعم، وهذا سبب عظيم في كون أكثر العجم يصدون عن الإسلام، لأنهم لا يعرفون لغة القرآن. ولو عرفوا لغة القرآن لمهروا أيضا في هذا اللسان، مثل البخاري ومسلم ومن خدموا اللغة العربية كلهم أعاجم، لكن حينما حذقوا اللسان العربي وأصبحوا أساتذة للعرب، يعني بلسانهم أصبحوا أئمة. عندنا ما في أصح من صحيح البخاري وصحيح مسلم بعد كتاب الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله يقول للعرب وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يتولى العرب، وقد حصلت نصوص تدل على أنه لا تزال طائفة إن شاء الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائمين يعني بالحق ظاهرين به، لا يضرهم من خذلهم منهم ولا من خالفهم من غيرهم حتى تقوم الساعة. فالحمد لله والشكر له على نعمة الإسلام وعلى أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حيث لا نبي بعده ولا رسول إلى قيام الساعة. اللهم صل وسلم عليه. من صفاته وشفقته على الأمة أنه عزيز عليه ما عنتم، أي شاق عليه، شاق عليه ما يعنت أمته ما يكلفهم، عزيز عليه ما عنتم، شاق عليه. نعم، معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته، اللهم صل وسلم عليه، وكان يحب لهم التسهيل دائما، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة بأمته خشية أن يشق عليهم، اللهم صل وسلم عليه بأبي هو وأمي. ومن ذلك صلاة التراويح، فإنه صلاها بأصحابه ليالي من رمضان ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلما صلى الفجر بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يتخلف عنهم إلا خوف أن تفرض عليهم صلاة التراويح ثم يعجزوا عنها، هذا من رحمته وشفقته بأمته، اللهم صل وسلم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلم يمنعه من ذلك إلا خوف المشقة على أمته، وكان يحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولكنه خشي المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام، يعني فترك الأفضل إلى الفاضل، صلاة في أول وقتها هو يعني مشروع وفاضل، لكن الأفضل إلى ثلث الليل، فترك الأفضل خشية المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا كل أوامره، وهكذا كل أوامره صلى الله عليه وسلم يراعي فيها التوسيع على الأمة وعدم المشقة، لا يحب لهم المشقة أبدا، ويحب لهم دائما التيسير عليهم. أعمال يوم العيد ما سأله أحد من أعمال يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج، قدم أو أخر، إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ولما ذكر الإفطار في رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من أجل التسهيل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يحب التيسير لأمته ويكره المشقة عليها. الإسلام كله يسر وكله سماحة وكله يعني عدل يوافق الفطرة، الله سبحانه وتعالى فطر الناس على الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، بعدها ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإسلام في الحقيقة هو موافق للفطرة، لكن قد تكون هذه الفطرة منحرفة فيصعب عليها الإسلام لانحرافها، لا لأن الإسلام شاق. أي نعم. ومن هنا أطلق على بعض الأوامر تكاليف، تكاليف بالنسبة للنفس التي استحوذ عليها الهوى، فنهيها عن الهوى أو حملها على ترك الهوى فيه مشقة، وهذا من أسرار هذه الشريعة، أوامر وفي النفس كسل وفي النفس هوى لعدم فعل هذه الأوامر. فمن نهى النفس عن الهوى ماذا يكون ثوابه؟ ها؟ فإن الجنة هي المأوى، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والشق الثاني نواهي، وفي النفس تواقان أن تقترف هذه النواهي، هذه تركيبة يعني سبحان ابتلاء، لأن الحياة كل الدنيا مدارها على الابتلاء، الحياة الدنيا مدار هذه الحياة على الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحانه وتعالى. استغفر الله. ومدار الابتلاء على ماذا؟ من يعرف ما هو مدار هذا الابتلاء؟ ها؟ على الأمانة، على الأمانة. من يستذكر الدليل؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات ويكون لها ثواب. الأمانة مدار الأمانة على ماذا أيضا؟ على أوامر ونواهي. فإذا أدت الأمانة يكون لها ثواب، وإذا لم تؤدي الأمانة يكون عليها عذاب. فأبت، قالت لا أريد ثوابا ولا عذابا ولكني مطيعة. وكذلك الأرض وكذلك الجبال أبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. وعرضت على آدم فحملها، عرضت على الإنسان فحملها إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا هو السر في تحميل الأمانة، والأمانة مدارها على أوامر. وفي النفس، يعني في النفس هوى على عدم فعلها، فمن حمل النفس على الفعل ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما إذا أطاع النفس في هواها فإنها تجعله رقيق للرقيق. أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. ونواهي، وفي النفس توقع، كل ممنوع مرغوب، كل محجوب مرغوب. في النفس توقان لأن تقتحم هذه النواهي. وهنا سر الابتلاء. فمن أدى الأمانة ظاهرا وباطنا فهم المؤمنون والمؤمنات، ومن خان الأمانة في الباطن فهم المنافقون والمنافقات، ومن خان الأمانة في الباطن والظاهر فهم المشركون. أي نعم. فالحاصل أن الإسلام يسر، أن الدين يسر، والصعوبة التي يجدها بعض من يجدها هو بسبب انحراف فطرته وبسبب عوج نفسه، أنها تهوى المحرمات وتتباطأ وتكاسل عن الواجبات. هذا هو. أما الشريعة في حد ذاتها فهي يسر وطهر وتكميل، يكمل العبد نفسه إذا عمل بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. نعم، حريص على ما يسعد هذه الأمة، وحريص على هدايتهم عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين خاصة، رؤوف الرحيم. الرأفة هي شدة الشفقة، ورحيم يعني عظيم الرحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. أما بالكفار المعاندين فإنه كان شديدا على الكفار، كما وصفه الله تعالى بذلك: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والكافر يستاهل، لأن الكافر يعني عاند وعرف الحق وكفره، وكما قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني رحماء، أعزة على الكافرين، يعني يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين، لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتناسبهم الشدة والغلظة، ووضع الشيء في موضعه هو العدل، أما وضع الشيء في غير موضعه فهو الظلم. نعم. ووضع السيف ووضع الندى في موضع السيف مضر كما يقول المتنبي، ووضع الندى في موضع السيف مضر. الندى هنا الكرم، الكرم واللطف. ووضع الندى في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى. الندى في الأخير ما هو بالكرم، الندى هو البلل، لما تضع السيف في البلل في الرطوبة يصدى. فالمتنبي كيف يصف يعني وضع الشيء في غير موضعه؟ فالعدل هو وضع الشيء في موضعه. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذا كلام الله عز وجل. أي لأنهم كفار، لا تأخذكم بهم الرحمة والشفقة فلا تقاتلونهم، بل قاتلوهم واقتلوهم ما داموا مصرين على الكفر. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. قال: الكافر ليس له جزاء إلا القتل إذا أصر على الكفر أو يخضع لحكم الإسلام ويدفع الجزية صاغرا، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فله النار والعياذ بالله، وهذا أشد من القتل، لأنه عدو لله وعدو لرسوله صلى الله عليه وسلم وعدو لدينه، فلا تناسب معه الرحمة والشفقة. هنا أحب أنبه إلى شيء، وأن هذا الأمر مقيد بالقدرة، مقيد بالقدرة، القدرة العلمية والعملية. فما دام أن المسلمين متفرقين فقدرتهم ضعيفة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية 13 سنة أكثر من المرحلة المدنية، يعني يبلغ التوحيد فقط، حتى الأصنام الموجودة لم يتعرض لهدمها ولم يتعرض لقتال، حتى إذا صار في المدينة وكثر المسلمون وصارت لهم قوة وأمن اختلافهم، المهم الاختلاف، شرع الله القتال والجهاد. أي نعم. ولهذا لا ينبغي أن يتسرع متسرع ويفتات على المسلمين ويقول أنا أريد أن أجاهد الكفار وكذا، ويستدل بهذه الآيات، هذا من قلة فقه، لأنه يعرض نفسه لشيء لم يكلفه الله به، ما كلفه الله بهذا إلا إذا كانت لديه قدرة في العلم والعمل. أرجو أن نفهم هذا. ها؟ حتى جهاد الدفع إذا حصل دفع، لأنهم يزعمون نعم يقول جهاد الدفع لكن ما يحصل دفع، يحصل العكس، ما يحصل دفع يحصل العكس. انت إذا شفت يعني أسد غاشم وإلا عدو غاشم، ما لك فيه طاقة إذا كانوا أكثر من اثنين؟ فيباح لك أن تخرج، لأنك إذا قاومت ما حصل دفع، حصل هجوم وقضي عليك. الدفع إذا كان يحصل دفع فنعم. ثم أيضا لابد من التزام السنة، وهو عدم الافتيات على المسلمين وعلى من انعقدت له بيعة شرعية على الكتاب والسنة، وهذا الذي انعقدت له البيعة الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله ينظر في مصلحة المسلمين، ما دام انعقد له البيعة فهو ليس فوق يده إلا يد الله عز وجل وهو يحاسبه الله. أما الرعية فهي لا يجوز لها أن تحاسب لأن فوضته وهو مفوض في أن ينظر في مصلحة المسلمين وهم بذمته، فإذا رأى أن المسلمين فيهم ضعف لا يجوز أن يعرضهم للهلكة. وهذا المعنى قرره العلماء وهو معروف، لكن بعض يعني الشباب والمتحمسين للدين والجهلة الحقيقة في فقه القتال وفي فقه الجهاد ينسون هذا. والجهاد أعم من كونه قتال. إذا بذلت جهدك واستفرغت وسعك في التوحيد بين المسلمين وتصفية قلوبهم فهذا من أعظم الجهاد. الآن المسلمون أكثر من 73 فرقة، وهو سبب فشلهم هذا التفرق. لو اجتمعوا على أحسن يعني على اجتمعوا على حال أحسن من انعقدت له البيعة في إقامة الحدود لكان لهم شأن. فلو رفعت راية الجهاد أو قيل نريد أن نقاتل أو كذا لربما هذا الذي رفع راية الجهاد يقاتله مسلمون يسلطهم الأعداء. وهذا معنى فقهه الملك عبد العزيز رحمه الله. قال له أحد علماء الأزهر في مجمع كبير في موسم من مواسم الحج، وهو أزهري هذا الذي قال لا معروف، أنت يعني أوقفت الجهاد، فقال له أجاهد من؟ كانت بريطانيا هي زعيمة الحلفاء أو زعيمة هي المنتصر هم المنتصرون على تركيا ومن لف لفها. قالوا نريد أن تجاهد فرنسا وتجاهد بريطانيا وكذا إلى آخره. قال لو أعلنت الجهاد على بريطانيا هل سيقاتلونني أو يعني يقاتلونني بجنود منهم من الإنجليز أو يقاتلونني بجنود من الهند مسلمين وبسببهم تحدث حرب أهلية شعواء بين المسلمين وهذا هو الحاصل من الأعداء؟ من اللي سلط العراقي على العراقي وسلط الفلسطيني على الفلسطيني إلا قلة الفقه والاستجابة للأعداء؟ في إشكال هذا الكلام بس ما انت مرتاح احتاج إلى زيادة. أنا أعذرك أنا حقيقة نعم بس تأمل اي نعم ها ايش ها ترسيخ التوحيد. ترسيخ التوحيد هو اساس الجهاد. اساس الجهاد اي نعم. ما دمنا ان نعتقد في غير الله، نعتقد في القبور، نعتقد في الاولياء، نعتقد في الصالحين، كيف نجاهد؟ كثير من الناس ياتون يقول انت دائما التوحيد توحيد وانتوا ليش تركتوا فلسطين؟ قلت يا أخي ما ضاعت فلسطين إلا حينما ضيعنا التوحيد، حينما نسينا التوحيد طبعا يعني الله المستعان. بسم الله نعود لدرسنا كل حال. نعم اللهم صل وسلم عليه. قال فهذه الآية الكريمة مناسبة إيراد الشيخ لها في هذا الباب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي يتكلم بلساننا ونفهم لغته وأنه يشق عليه ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك، في الشرك الذي يبعدها عن الله، الشرك الذي يبعدها عن الله؟ يعني دائما ينادون بالقومية ينادون بالأرض والأرض. يا أخي المسألة مسألة إسلامية، مسألة إسلامية، من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن الرجل يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل للمغنم أو يقاتل رياء ليرى مكان، هذا ليس في سبيل الله كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ووفق الصواب، وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهم شيء في الصواب أن تكون مكافئا، يعني ما تقاتل وأنت عديم القدرة، جاهل، الجاهل عديم القدرة في العلم أو ما عندك يعني قدرة عملية، نفسك أولى بأن تجاهدها وأن تلزمها بالحق ولا تلزمها وتريد أن تلزم غيرك بالحق. الشخص اللي ما يصلي هل يقول للآخرين صلوا؟ الله المستعان. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال نعم. فمن نعم، فهل يليق بمن هذه صفات بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر الشرك؟ اللهم صل وسلم عليه. هل يليق بمن هذه صفات أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعدها الله عنه، الذي يبعدها عن الله ويسبب لها دخول النار، أو أن يتركها، أو أن يتركه يعني يترك الشرك لا يهتم بالتحذير منه، لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة وهذا هو الذي يشق على الأمة، لأنه يفسد عليها حياتها ولا يجعل لها مستقبلا عند الله عز وجل، لأن المشرك مستقبله النار، ليس له مستقبل إلا العذاب. المستقبل، قال المستقبل أمن مستقبلك، أمن مستقبلك، يعني لا يكون مستقبلك النار. أي نعم. فهل يليق بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه صفاته، الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا، بل اللائق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقد سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي سمعتم في الأبواب السابقة، يعني في النهي عن الصلاة عند القبور، في النهي عن اتخاذ القبور مساجد على القبور إلى آخره. نعم. يقول هناك ناس الآن يقولون لا تذكروا الشرك ولا تذكروا العقائد، يكفي التسمي بالإسلام، لأن هذا يعني ذكر الشرك ينفر الناس ويفرق الناس، اتركوا كلا على عقيدته، دعونا نجتمع ولا تفرقونا. نعم، في ناس يقولون مثل هذا الكلام، ودائما يعيبون الشخص الذي يحذر من الشرك ويقول أنت تبالغ دائم شرك، بينما في القرآن من استقرأ ما في القرآن بذكر الشرك وما تصرف منه يجد أكثر من 70 موضع كلها في ذكر الشرك وما تصرف من كلمة شرك. قال يا سبحان الله، نترك الشرك ولا نتكلم في أمر التوحيد من أجل أن نجمع الناس؟ وهذا الكلام باطل من وجوه. أولا، لا يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة، ما يمكن اجتماع الناس إلا على التوحيد. نعم. وثانيا، ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة؟ هذا ما يؤدي إليه لا يؤدي إلى نتيجة أبدا، مثل التجميع على الديمقراطية وكذا وعدم اعتبار الدين فيها، حكم الشعب بالشعب للشعب، ليس لله محل مكان، لا لشرعه يعني السلطات التشريعية ليس لله تشريع فيها، السلطات القضائية ليس لله فيها سلطة، السلطات التنفيذية ليس لله فيها سلطة، في وسطهم حكم الشعبي بالشعبي للشعب، وهل هذا خير؟ الله المستعان. ولو اجتمعوا، لكن اجتمعوا كل وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال فلا بد من الاهتمام بالعقيدة، ولا بد من تخليصها من الشرك، لا بد من بيان التوحيد حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين. أين؟ لا يجتمع الناس إلا على التوحيد، لا يوحد الناس إلا كلمة لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، ما يوحد الناس يعني إلا التوحيد ونبذ الشرك. ولهذا فالديمقراطية على المفهوم الغربي لا شك يعني أنها هي وثن العصر، والوثن لا يعني يشترط في أن يكون مشاهد على صورة أو يعني مجسم أو كذا، لا، الوثن أحيانا قد يكون فكر يستولي على أين. فالفكر الذي يبعد عن الله ويبعد عن إفراد الله بالعبادة التي هي فعل العبد التعبدي، هذا كله أين عن فكر ضال والعياذ بالله، لا يجمع. نعم، الناس لا يوحدهم إلا كلمة لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. ولهذا العرب من أشد الناس أو من أشد أجناس في يعني أنفة، من أشدهم أنفة، ما يخضع بعضهم لبعض، لكن إيش اللي جمعهم؟ لا إله إلا الله، جمعهم لا إله إلا الله. نعم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أين محمد رسول الله؟ اللهم صل وسلم. هذا هو الذي جمع العرب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهم أمة واحدة، وهو الذي يجمعهم في آخر الزمان. أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاولتم، فلا تتبعوا أهواء هنا، فلا تتعبوا أنفسكم أبدا يعني بغير هذا المسلك. لا يمكن أن يجمع الأمة إلا التوحيد. فلا تتعبوا أنفسكم أبدا، طبعا هذا الشيخ هو شرحه عبارة عن دروس عامة يتكلم بها إنشائيا، وفيه من يسجل له ويفرغ هذه التسجيلات فيحصل فيه بعض الخلل وبعض السق، لكن هذا الذي أبينه هو يعني مراد الشيخ إن شاء الله، ما يعني ما فيه مخالفة. هو يقول أن الجهل والمغالطة المنادات بجمع الناس على غير التوحيد، هذا صحيح. نعم، قال فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس، بل العكس، الذي يفرق الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة والبدع والمنهجيات، هذه هي التي تفرق الناس. أما التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يوحد الناس، كما وحدهم في أول الأمر، وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. اللهم صل وسلم على رسول الله. انتهى يعني شرح الآية أو الكلام على حول الآية: لقد جاءكم أي نعم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آخر سورة التوبة. بقينا بالحديث الذي عرضته عليكم أول الجلسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ما تصلون فيها، لأن المقبرة لا يصلى فيها، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، يعني أينما كنت فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. يقول ثلاث كلمات قالها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الكلمة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا البيوت من ذكر الله ومن صلاة النافلة. الحديث يحتاج إلى وقت أطول، والوقت الآن يعني انتهى، وأكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما يرضيه، ويستعملنا وإياكم في العمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله إلى جلسة قادمة نكمل إن شاء الله. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ يسأل، طبعا السؤال فائدة للجميع، يقول أنه لما انتصف الليل صلى العشاء في مزدلفة، ليس كذلك المغرب والعشاء، وانتصف الليل ذهب إلى منى لأن معه نساء ومعه رفقة. الحاصل سبتهم ومشيت لوحدي، تركتهم ومشيت لوحدي بعد منتصف الليل، لا شيء عليك. اللهم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم عليه. باقي شيء يا شيخ؟ لا، هو حصل لك المبيت ما دام انت انصرفت من مزدلفة بعد نصف الليل، فحصل لك المبيت من مزدلفة ولا شيء عليك. الافضل انك لو بقيت، لكن ما في عليك شيء. تطلب من الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تقول اللهم شفع في نبيك، لكن ما تطلبها من النبي بعد وفاتنا، تطلبها من النبي متى؟ إذا بعثنا يوم القيامة. أي نعم، لكن ها تدعو الله، تقول اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم. من قال مثل ما يقول المؤذن في حديث ثم دعا بهذا الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأنت تسأل الله أن يشفع فيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوطن نفسك تكون من أهل التوحيد عشان تكون من أهل الشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون للكفار ولا للمشركين، إنما تكون للموحدين العصاة، وكلنا كل ابن آدم خطاء، لكن التوحيد يعني الحمد لله أصل التوحيد موجود، إيه نعم، عند الموحدين. من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة، هو يصليها يقضيها لوحده وأدرك الجماعة. فائدة هذا إيش؟ لو أنت مسافر وأدركت تكبيرة الإحرام مع مقيم، وجب عليك أن تصلي أربعا في الظهر مثلا أو في العصر، لأنك أدركت الجماعة. نعم يا شيخ. ألا يمكن في الحافلة يمكن الوقوف في الطائرة؟ يعني أحصر سؤالك في الطائرة، لأن الطائرة لا يمكن الوقوف، فيمكن أن تتجه في إلى القبلة عند التكبيرة الأولى ثم حيثما اتجهت بك لا يضرك. ها؟ أنا ها؟ لا، الصلاة في الحافلة غير، يمكن أن تقف الحافلة، ما المانع من إيقاف الحافلة؟ كيف إذا وقف الحافلة ليست السيارة؟ هي السيارة يمكن إيقافها عند حلول الوقت، يمكن إيقافها. إذا كان باص يعني أتوبيس بجماعة ما يصلون؟ ما يصلون؟ أنت يعني سؤالك هذا عايم، ما هو محدد، ما هو محدد. إذا أجبتك عن شق جئتني بالشق الآخر، فمتى ننتهي؟ لا خلي، هو على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه نعم، اتقوا الله ما استطعتم، خذ بهذه الآية إن شاء الله وما عليك شيء. إيه نعم، تفضل. طواف الوداع بعد صلاة العشاء، ناس العشاء ثم خرجت من مكة بعد صلاة الصبح. يقول أدى طواف الوداع بعد صلاة العشاء ثم إنه لم يخرج من مكة إلا بعد صلاة الصبح، هل عليه من حرج؟ نسأله آخر سؤال آخر، بقاؤك في مكة بنية الإقامة؟ بقاؤك في مكة تنتظر السير والإجراءات، فلا شيء عليك. نعم، أي الصلاة على الجنازة داخل المقبرة أو خارجها؟ الصلاة على الجنازة، الجنازة نعم يصلى على الجنازة خارج المقبرة، وإذا دفن الميت ولم يعلم به من يريد الصلاة عليه فله أن يصلي على القبر لمدة شهر، وإذا زاد عن الشهر خلاص. عندنا يقول لنا إيه؟ الصلاة تصلى على الجنازة في المقبرة. لا، ما ينبغي، ما ينبغي، المقبرة لا تتخذ مصلى. ها؟ معزول عن المقبرة بجدر؟ إيه معزول، معزول نعم، ولو جدر المقبرة معزول نعم. لو خمس بنات وكتبت منسك إذا أولوك لن سبع سنين بعد أن توفى، هل الرجل ذا عليه وزر أو على فرمه له فرص اليوم والتشكور يعني؟ لكن كتبها وصية ولا كتبها كيف؟ ها؟ وهبها لهم؟ أنا أسألك سؤال، ما هل وهبهم؟ أنا بقول حضرتك اللي حصل بالضبط، هو بيع وشراء عن طريق محكمة فوزجيت في المحكمة. يا عاثم، على كل حال أول شيء ذهب بيع ولا شراء، بيع صوري وإلجاء. ولو أنه وهب البنات، يعني ماله ولا بنات، وهب أبناءه بالتساوي ما عليه إثم، لكن هبة منجزة، هبة منجزة. أما أن تكون وصية أو بيع وشراء وما حصل بيع وشراء، لا غلط. أي نعم، سؤالي موجود، الحكم تقصير مش حلقة تقصير ما قلت حرام فائد. لا لو سمحت أنظرني شوي يا أخي. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. يذكر عن ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر أخذ من طولها وعرضها، وعن بعض علماء الحنابلة، وعن عمر يذكر أيضا، وعن بعض علماء الحنابلة أنهم يأخذون ما زاد عن القبضة، ولكن يعني أهل الحديث ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول الحجة برواية ابن عمر لا برأيه. أي نعم، أرخ اللحى أرجو اللحى. اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ، احنا جينا النهارده من مكة، هل الصلاة في قصر ولا 40؟ كم تبقى في المدينة؟ 5 أيام أو 4 أيام 5 أيام. إذا لا، ما دام 5 أيام فأنت مقيم. وإذا كنت مسافرا وسمعت الأذان وصليت في المسجد النبوي تصلي بصلاة المسجد النبوي. نعم شيخ، عندنا في دادة الميت ونكمل دفنه نعطي موعد آخر، لا هذا ما هو، ما هي سنة، ليست سنة. هنا تلتزم بهذا الشكل؟ اي ما، على كل حال هذا شيء يعني مضى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة لكن تلتزم ويضيق على الناس، هذا ما هو، يعني هذا المفروض التعزية. اي نعم، وتكون خفيفة يا أخوان. الآن تقام الصلاة يا أخوان. أحرمت في الطيارة ولما دخل الميقات لم يعلم قائد الطائرة على الميقات، ثم تفضلت لبذلك يعني. لكن أنت أحرمت بعد ما أعلن؟ لا قبل ما يعلن. قبل ما أحرمت نويت الإحرام. إيه؟ في انتظار أنه يعلن عن دخول الميقات، لم يعلن، تعمد أنه لم يعلن.